يا منس خير وبهجة وسكينة بقرب الرسول في رحاب المدينة. يا منس خير وبهجة وسكينة بقرب الرسول في رحاب المدينة. يا طيبة ارتقيتي والهادي ضميتي ومهجتي أرويتي وعاشقك صرت. يا طيبة ارتقيتي والهادي ضميتي مهجتي أرويتي وعاشقك صرت. وأنا قلبي عطشان من اللي يسقي قطعني البلدان لطيبة يودي. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي قطعني البلدان لطيبة يودي. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي قطعني البلدان لطيبة يودي. لا أعظم إنسان أنا روحي أبدي لا ينسى الأحزان والأنس لقي لا ينسى الأحزان والأنس لقي. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي قطعني البلدان لطيبة يودي. قلبي عطشان من اللي يسقي يقطعني البلدان لطيبة يودي. لا أعظم إنسان أنا روحي أبدي لا ينسى الأحزان والأنس لقي لا ينسى الأحزان والأنس لقي. يلي راح وشاف قبره الكل نور تهنى بالألطاف والخاطر مجبور. شاف قبره الكل نور تهنى بالألطاف والخاطر مجبور. يلي راح وشاف قبره الكل نور تهنى بالألطاف والخاطر مجبور. أشرف الأشراف هادينا المبرور زواره آلاف وأنا قلبي مسرور. زواره آلاف وأنا قلبي مسرور. قلبي عطشان من اللي يسقي يقطعني البلدان لطيبة يودي. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي يقطعني البلدان لطيبة يودي. لا أعظم إنسان أنا روحي أبدي لا ينسى الأحزان والأنس لقي لا ينسى الأحزان والأنس لقي. ساحات المقام تجمعوا العشام لخير الأنام كل واحد مشتاق. ساحات المقام تجمعوا العشام لخير الأنام كل واحد مشتاق. ساحات المقام تجمعوا العشام لخير الأنام كل واحد مشتاق. أنشدوا الأنغام وبالقلب أشواك دابوا من الغرام ومن طول الفراق. دابوا من الغرام ومن طول الفراق. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي يقطعني البلدان لطيبة يودي. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي يقطعني البلدان لطيبة يودي. لا ينسى الأحزان والأنس لقي.